Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Pitać sa jedna يتعلم يدرس يذاكر Uczyć sa هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. يسأل. هل تسأل المعلم مرارا؟ لا، لا أسأله مراراً. Nie. Nie pytam sa často. يجيب. Odpowiadać. أجب من فضلك. Odpowiadajcie prosím. أنا أجيب. Odpowiadam. يشتغل. Pracować. هل هو يشتغل حاليا؟ Práve pracuje? نعم، هو يشتغل حاليا. Áno, práve pracuje. يأتي. Prísť. هل ستأتون؟ Prídete? نعم، سنأتي حالا. Áno, hneď prídeme. يسكن. Bývať. هل تسكن في برلين؟ Bývate v Berlíne? نعم, أنا أسكن في برلين. Áno, bývam v Berlíne.